السلام عليكم. القصة هذه صراحة تحتاج واحد يعني حاط له كوباية شاي ومكسرات علشان يسمع أحداث القصة هالواقعية هذه اللي أغرب من الخيال. قصة تحكي عن معاناة بشر، قصة فيها صدمات كثيرة جدا، وأنا متأكد أنكم راح يعني تستمتعون في سماع الأحداث وتستغربون من تغير الأحوال في هالدنيا هذه. القصة حصلت في سنة 65، في بنت اسمها نبيلة، بنت عراقية ساكنة في منطقة اسمها جبيلة. جبيلة أول كانت كلها مزارع وبساتين وغالبيتها فيها نخل، وما هي مأهولة الحين يعني بالسكان والعمارات وكذا، يعني نادرا ما تحصل بيوت فيها مثل القرية. وهالقرية هذه كلهم يعرفون بعض، جيران يعني كلهم قريبين عند بعض. نبيلة هذه كان عمرها 15 سنة، أمها وأبوها متوفين ومتربية عند أختها الكبيرة، عندها أخوان وخوات لكن اللي تزوج واللي راح واللي شاف طريقة واللي ساكن منطقة بعيدة. عندها أختها اللي ساكنة كذلك موجودة عندها في القرية اسمها سمرة، وهذه الكبيرة، فقامت وربت نبيلة عندها. أختها سمرة متزوجة وزوجها ابن حلال، وكانت يعني نبيلة هي أصغر واحدة من أخوانها فاعتبرها مثل بنته، وتلعب دائما حالة حال البنات والصبيان الصغار، يعني يلعبون دائما بينها النخال وكذا. ويوم الأيام وتحصل سالفة، طاحت نبيلة وهي تلعب بين هالنخل، طاحت على عذق نخل أو السعف أو شو تسمونه هذا، يعني من أوراق النخل اللي هي المهم تضررت بشكل كبير. البنت قامت تنزف، وكانوا شاهدين اللي كانوا يلعبون معاها من صبيان وبنات، كانوا شاهدين على يعني سقوطها وطيحتها في هالمكان هذا. المهم جت اختها سمرة على صياح العيال الصغار وخذتها مع زوجها وراحت المستشفى. وكانت الكارثة ان حصل فيها يعني تمزق يعني في غشاء البكارة، يعني اصبحت نبيلة ما هي بنت. وخذوا تقارير طبية تثبت الكلام هذا، وتورطوا اللي هي اخت نبيلة اللي هي سمرة وزوجها، يعني الموضوع هذا بكرة راح يسبب مشكلة حق نبيلة إذا جت بتتزوج وكذا. لذلك حبوا يأكدون هالسالفة علشان الكل يشهد أن نبيلة تعرضت للسقوط وعلى يعني شيء يعني مثل سعف نخل وكذا، وتسبب أن في الأضرار اللي حصل معها. فقاموا وشهدوا أهل القرية بالسالفة، شهدوا يعني الكبار من الشياب والعجز وكذا، ووروهم التقارير والعيال كانوا شاهدين في الموضوع لما طاحت. المهم الكل عرف ان هذا شيء يعني عارض وهذا ما يأثر يعني على سمعتها، يعني هذا ما هو شيء يطعن بشرفها يعني لا سمح الله. فعرفوا الموضوع يعني ما في مشكلة. كبرت نبيلة صار عمرها 19-20 سنة، كل ما أحد يفكر أنه يتقدم حق بنت من أهل القرية من بنات القرية لا جابوا طاري نبيلة، تلقى أمهات الشباب هذول يقول لا نبيلة ما نبيها. ليش يبا؟ لا ما نبيها على هالموضوع اللي صار. يعني المهم عنا البنت يعني مسكينة مو ذنبها وطاحت يعني، فصارت يعني والكلام هذا وصل حق سمرة أخت نبيلة الكبيرة، وصل الكلام، فبدت تحزن على أختها أنه خلاص يعني صارت سيرتها على كل لسان في القرية، وكل الشباب يبتعدون عنها بسبة أمهاتهم اللي يدرون بأن نبيلة ما هي بنت، مع أن البنت ما فيها شيء، لكن ما يبون يتورطون فيها الأمور. وفي بعضهم إني استغفر الله، تعرفون في بعض البشر حتى لو يدري أنها يعني طايحة وكذا يقول لا يمكن في شيء، ولا سمح الله استغفر الله العظيم، يعني في ناس مو صاحية تدور السوالف. ففي واحد من أهل القرية هذا اسمه جابر، هذا أخرس يعني ما يتكلم، طبعا أخرس مو هو يعني طبيعي، لا حصلت له حادثة يعني وانقطع لسانه وتسبب فيه يعني مشاكل يعني، فما قام يتكلم يعني وصار أخرس هذا الولد. فهذا بسبة حالته ما هو لاقي البنت اللي توافق عليه، فارشدوه على منو؟ على نبيلة. نبيلة خوش بنت وكذا وترضى فيه، وفعلا لما راح هذا أرسل أمه وكذا على طول سمرة قالت أنا ما عندي مانع، هذا ابن حلال وما في شيء، وإذا أخرس يعني شو المشكلة، رجال مالي نفسه ويشتغل، وهو فعلا كان يشتغل يعني في الحصاد مال الحصاد وكذا يعني شغال حاله حال أهل القرية، ويزوجون نبيلة. ثاني يوم طبعا زوجوا نبيلة علشان هو يعني ان وضعه اخرس وكذا ويمكن يرضى فيها يعني انها ما هي بنت، وخبوا عنا سالفه انها سبق انها طاحت وانها كذا وهي صغيره يعني. ثاني يوم هالاخرس هذا سوى فضح نبيله فضيحه العالمين، قام يطلع بالشارع ويصيح يصرخ والناس تلتمش فيه، ويأشر بيده ان هذه يعني ما هي بنت وهذه كذا، وانتم فضحهم يعني اكثر من انه لو كان يتكلم، قال لو معطينها واحد يتكلم كان ما فضح مثل هذا. هذا قام يصيح والعالم تلتمش فيك، حتى اللي ما درى سبته، قالوا له ما يخالف وترى هذه، ووروه التقارير يا ابن الحلال وكذا، قال لا ما بي. المهم قالوا لي يبقى خلاص ما تشوف شر، روح طلق وفكنا من شرك. طلقها. الحادثة هذه خلاص دمرت نفسية نبيلة. البنت يعني ما هي جميلة ولا هي الوحشة، لا البنت بنت حالها حال البنات، طبيعية ما فيها شيء وكذا، ومقبولة جدا يعني. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، زوج سمرة أخت نبيلة بما أنه يشتغل في المزارع وكذا، أول الكويتيين عندهم مزارع كثيرة في العراق يعني، من أهل الزبير وبالبصرة مزارعهم واللي إلى الآن موجودة يعني، ولهم بيوت وكذا. فبحكم علاقته مع أصدقائه من الكويتيين اللي كانوا يجون من الكويت للعراق، يوم من الأيام جاء له واحد شاء رجل كويتي يعني، حق منه؟ حق زوج سمرة. فقال أبي منك خدمة صراحة. قال شنو؟ قال أنا متزوج وعندي مشاكل مع زوجتي الأولى، وما عندي منها إلا بنت واحدة، ويعني شبه إحنا منفصلين يعني، هي خلاص تبي الطلاق، لكن أنا رفضت إني أطلق عشان بنتي اللي عندها، وعطيتها بيت وقلت لها يبقى خليك يعني بدون طلاق، ولا ليش سببين مشاكل حق البنت يعني، وخليها تتربى بيننا وهذا بيتك واللي تبين أنا حاضر وأنا أشوف حياتي وأتزوج. قال له يعني آمر ما فهمتك شنو تبي؟ قال أبيك تشوف لي واحدة يعني بنات الحلال اللي عندكم في القرية. على طول جاء في باله نبيلة، قال له شوف أنا عندي أخت زوجتي نبيلة. قال زين شلونها وكذا وبشوفها. قال البنت يعني إن شاء الله راح تعجبك، لكن ترى البنت عندها مشكلة لما كانت صغيرة طاحت وكذا، وهذه التقارير كلها، وزوجناها حق واحد ثاني يوم سوى مشكلة وكذا وطلقها. يوم شاف التقارير ولا فعلا كلامهم صحيح يعني، قال ما في مانع أنا أتزوجها. قالوا يبا عطيناك. راح كلم سمرة زوجته، قالت ما في مانع. كلموا نبيلة، قالت والله الساعة مباركة ما عندي مانع، يعني خلاص بعد الفضيحة اللي فضحها الولد هذا الأخرس اللي بالقرية، خلاص البنت بتستر. وقالت فرصة أطلع من القرية كلها مرة واحدة لأن تأزمت نفسيا من بعد السالفة، ويقوم يتزوجها هالرجل هذا. طبعا هالرجل هذا عايش عندنا هنا في الكويت، كويتي طبعا، وعنده خير من رب العالمين، وإنسان طيب وأخلاق ولا ونبيلة عجبته حيل، وقام يحب نبيلة بشكل مو طبيعي، وجاب منها 3 بنات وثلاث صبيان. ركزوا لي على العيال، عندها أول 2 صبيان بسميهم خالد ومحمد، واللي تحتهم 2 بسميهم أمل ومنى. خالد ومحمد وأمل ومنى، وبعدين تجي بنت اسمها خالدة واللي تحتها الولد، خلنا نسميه مثلا مصطفى. وكانت عايشة مثل الملكة عند هالرجل، ولا وطلع لها إثباتات وصارت كويتية واستقرت فيها الحال وما شاء الله. لكن كان في عيب واحد في العلاقة اللي بين نبيلة وبين زوجها الكويتي، إن الكويتي هذا كان أكبر منها تقريبا 30 سنة، كبير بالنسبة لها. البنت 20 وهو كان يعني أواخر 40s وبعدين كمل 50. نبيلة يوم استقرت وصار عندها بيت وعندها ذهب وفلوس وكذا وعيالها، يوم الأيام وتعرف على شاب عراقي. وتعرفوا أنتم في ثمانينات يعني ترى الكويت والعراق يعني جيران والمسافة قريبة، فأغلب اللي موجودين داخل الكويت عراقيين، يعني قصدي من غير الكويتيين يعني، وكذلك في العراق أغلب اللي موجود في العراق غير العراقيين الكويتيين، لأن مسافة ما هي بعيدة يعني بيننا كحدود وكأراضي يعني. فتعرفت على يوم الأيام على شاب عراقي، هذا شغلته يوصل أغراض من الكويت للعراق ومن العراق للكويت، رايح راد ومرة مرتين وصل لها أغراض للعراق دزت حق أهلها، ومرات هو يجيب لها من أهلها لنبيلة. المهم تعرفت عليه وكذا، وهذاك لعب براسها وحبته. نبيلة صغيرة في العمر وإلى الآن توها شافت الحياة، وهذا بعمرها اللي وصل الأغراض وكذا. المهم عشقته، قامت كل شوي تطلع برة تقابله وكذا. الزوج ما كان حاس، ورجل كبير وتعرفون الكبير عنده ديوان وأشغال وكذا، حس إن في شيء متغير عليه يعني. في يوم من الأيام مسكها قال أنت شنو قصتك؟ شو السالفة؟ أنا حس كذا، مرة شفتك كذا، أنت وين تروحين وين تجين؟ كانت تقول شوف مدام أنت فتحت الموضوع، ولأنه كبر وعلى آخر أيامه مرض يعني، في قلب وفي سكر وفي ضغط وفي كذا. قالت له مدام أنت فتحت الموضوع أنا بقولك إياها بصراحة، أنا بك تطلقني لأن أنا أحب واحد ثاني وماني متقبلة اني اعيش في الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمين جد؟ عندك 6 عيال؟ قالت والله هذا اللي تشوف، انا ما ابيك، وانا توني صغيرة وما شفت الدنيا، وانت اكبر مني، وانت رجل تعبان، وانا ما بيعيش طول عمري كأني ممرضة حق يعني اني بس انقل بأدويتك وكذا. انا ابي اشوف الدنيا، انا صراحة ما شفت الدنيا يا بنت الحلال، اخاف احد لاعب براسك، اخاف كذا. الله يهديك يرضيك، قد عند عيالك يا بنت الحلال، اذكري الله. قالت له والله كيفك، تبين اعيش عندك كذي؟ خلاص يعني ترى ما راح لا اكلمك ولا تكلمني وتخليني على راحتي. لا هذا مو كلام، اذكر الله، اهدي شوي مني، منك مشاكل مشاكل مشاكل، لين اجبرته انه يطلقها. طلقها وهو زعلان عليها حيل، لان حبها وعنده عيال. المشكله حاول فيها حاول فيها، اذته اذته لين طلقها. بعد ما طلقها وخلصت العدة وكذا، ولا على طول متزوجة الولد اللي تعرفت عليه، المطراش هذا اللي يجيب اغراض ويجيب اغراض كان. وصارت بينهم موضوع محاكم، ما محاكم، على موضوع العيال. فقال لها شوفي، العيال يوافقون يروحون معاك انا ما عندي مانع، اللي ما يوافق خلي عندي بدون مشاكل، بدون ما تدخلينهم المحاكم، بدون ما تعقدينهم. قالت اوكي. طبعا عندها عيالها الكبار اللي قلنا احنا خالد واحمد، عيالها زعلوا اصلا على امهم وفاهمين شوي يعني شلون انت تطلقين ابوي وبعدين تاخذي لك واحد ثاني، وزعلوا وما قاموا يكلمونها وكذا، ومشاكل مع أمهم الفترة اللي صارت فترة الطلاق، ولما تزوجت اقطعوا عنها وما قاموا حتى يسلمون عليها ولا يمرون عليها. لا، وهذا الرجل اللي هو أبو العيال ما ابتلش بتربيتهم. ليش؟ عنده بنت من زوجته الأولى وبنته كبيرة، قامت وربت اخوانها كلهم، لين عاد صارت هذه الطالب بعيالها اللي هي نبيلة، وقال لها شوفي خيري اللي العيال، من اللي بيروح معاك يقعد عندك كيفك. قامت وخذت البنات الثلاثة وخذت الولد الصغير، اصغر واحد. اما عيالها الاثنين الشباب الكبار ارفضوا، وهم اصلا ما يبي يكلمون امهم، اقعدوا عند اختهم من ابوهم ربتهم. وهذول البنات الثلاثة والولد الصغير اقعدوا عندها. ما طولوا كم شهر، وهذا الكلام في 89 الحين وصلنا، ويحصل الغزو في سنة 90، وانتم عارفين الاحداث اللي حصلت في الغزو، 7 أشهر وكذا، وحرب وناس راحت وناس ردت وناس تشردت وناس ماتت وناس ما ادري شنو. في عوائل كثيرة عراقية كانت عايشة في الكويت ومستقرة ومولودة في الكويت بسبة الاحداث اللي صارت، والحين صارت في يعني ازمة سياسية بين دولتين. خلاص صاروا حتى العراقيين يطلعون من الكويت يرجعون للعراق، مع انهم ما لهم ذنب وما لهم اي علاقه في موضوع الحرب، لكن هذه سياسه، خلاص انتهى الموضوع وحرب. المهم كان من بين الناس اللي طلعوا من الكويت زوج نبيله، قال لها يبا احنا ما نقدر نقعد هني، خلاص انا كنت قاعد هني اني كمقيم قبل الغزو، فانا لازم ارجع للعراق، تبي تجين معاي ولا تقعدين هني مع عيالك؟ قالت والله أروح معاك لو آخر الدنيا. قال كفو، مشينا. خذت معاها بناتها الثلاثة وولدها الصغير، وراحوا وين؟ للعراق. طبعا لما راحت هناك وداها عند أهله، ولا منطقة أنا ما أذكر شنو اسم المنطقة، لكن منطقة شعبية قديمة جدا، وهذا أصلا لا عنده لا بيت وطلع مكذب عليها وعنده مشاكل قديمة مع أهله وأهله طاردينه مسوي له مصيبة وبايق من العالم وشخصيته سيئة ولا وعيشها مع أهله ببيت خرابة لما جاء حتى ما حد سلم عليه ايش تبي ولا جاي ومعاه مرأة اللي هي نبيلة بعد ما تزوجها ولا ومعاها عيالها أربعة قال لا والله أنت مصدق نفسك أنت أصلاً ما نبي نضيفك كارهينك احنا رايح متزوج واحدة وعندها أربع عيال قال أنا بقعد وكذا المهم نبيلة لما كانت قاعدة هني في الكويت ومتزوجة كانت تجمع من الفلوس وعندها ذهب وزوجها ذاك ما كان مقصر معاها يعني المهم معاها مبلغ كبير ويقوم ياخذه ويروح يشتري له بيت في العراق ويسكن هو ونبيلة وبنات نبيلة الثلاثة وولدها الصغير ومشت فيهم الحال ومرت الأيام ومرت الأشهر والبنات في بداية الأمر اشتاقوا حق إخوانهم في الكويت وإخوانهم اللي في الكويت اشتاقوا حق خواتهم اللي في العراق طبعا زوج نبيلة توقع شنو سوى أول ما وصلوا هناك للعراق خذ إثباتاتهم الكويتية وقطعها وقام واستخرج لهم إثباتات عراقية وسجلهم باسمه ليش؟ من زود الحب؟ لا مو زود الحب أنا أقول لكم ليش سوى كذي سجل البنات الثلاثة والولد الصغير باسمه لأن بعد فترة نبيلة فلوسها خلصت والبيت اللي كانوا ساكن فيه قام باعه وصرف فلوسه ويلعب فيه قمار ويشرب 24 ساعة بهالخمر والرجل مدمر وما يخلي أحد اللي يتسلف منه ويسدد للديان وناس كثيرة طالبة هول وناس بعد يعني رجل كان سيء بجميع المقاييس وإذا خلصت الفلوس يقوم يمسك نبيلة وبناتها وعيالها وضرب فيهم 24 ساعة لين وصل فيه الحال ما عنده ولا فلس ولا هو قادر يدبر مني ولا منك قام سجلهم باسمه علشان ياخذ الحصة التموينية يعطون حصة تموينية في العراق على بنا هذول عياله وتزيد عنده الحصة التموينية ياخذها يبيعها علشان يروح يشرب فيها خمر وشغال عليهم بيع بهالتموين وياخذ فلوس التموين علشان يشرب فيه خمر وعذاب في البنات والولد ونبيلة ونبيلة متخرفنة عليه يطقها ويطق عيالها وساكتة لكن مو هني الموضوع ولا هني المشكلة أصلا المشكلة أن يوم الأيام أمل اللي هي الكبيرة من بنات نبيلة أمل ومنى بالليل هربوا من بيت أمهم وين راحوا؟ ركضوا لطريق العام وأشروا لين وقف لهم واحد وقعدوا يترجونه علشان يوصلهم إلى بيت خالتهم في الجبيلة هذه الجبيلة يبي يروحون عند خالتهم سمرة أخت أمهم الكبيرة اللي ربتها وهذه سمرة اسمها سمرة طبعاً يعني في قمة الإنسانية والروعة ليش نحاشوا وليش هربوا من البيت وليش راحوا عند خالتهم يوم دخلوا عند خالتهم خالتهم ما صدقت لأن كانوا ساكنين في منطقة ثانية يعني ما هي بعيدة كثير لكن استغربوا أن البنات جايينهم بهالليل ومخترعين المهم تجيهم خالتهم تحضن فيهم شفيكم عسى ما شر وتكشف لها أمل عن المصيبة اللي قاعدة تحصل عندهم في البيت قالت لها يا خالتي أبي منك الأمان قالت لها شنو ايش صاير يا بنتي قالت زوج أمي هذا كل يوم يجي بالليل يسكر ويبدأ يتحرش فيني ويتحرش بأختي منى وإحنا كنا خايفين وأنا كل ما يقرب مني أقعد أصرخ ولما أصرخ وكذا وأمي تجي واقول له السالفه، امي تقعد تضربني وتقول لي يعني عيب عليك، هذا حسبه ابوك، وليش تقولين عنا كذي، ولا تتكلمين ولا تقولين لحد، وخلاص وروحي نامي وما لك شغل. وكل يوم على هالحال، كل ما يدخل يعني هو سكران البيت يقعد ينادي على اسمي ولا على اسم اختي، يحاول انه يعني يسحبنا مكان، يعني يقول ابيك موضوع، وهو سكران وبنص الليل. وهم يفهمون البنات، فاهمين ان هذا ما هو في يعني ما هو طبيعي، وخايفين منه، فعارفين انه يبي يتحرش فيهم. ما تحملوا، عايشين برعب في البيت، هربوا من البيت وراحوا لخالتهم. خالتهم يوم درت بالسالفه كذي وتموت قهر، وعارف ان اختها رفله هذه وتمشي ورا زوجها حتى لو على حساب عيالها. قالت لي با حق امل وحق منى، انتم من اليوم وطالع انتم تعتبرون بناتي، وانتم في ذمتي، والله ما حد يقرب لكم، لو على جثتي ما ترجعون مره ثانيه هناك. وهي تعرف اصلا ان امل ومنى وكذلك اختهم الصغيره خالده واخوهم اللي اصغر واحد اللي هو مصطفى، هذول ما هم عياله، هم مسجلهم باسمه وقاعد يستغل الموضوع وتدري بالسوالف كلها. لكن قالت خلاص انتم تعيشون عندي هني، لكن يا بناتي انا بقول لكم شيء، انا ما ابي اطلعكم من مصيبه واجيب لكم مصيبه ثانيه. انا عيالي يعني باعماركم وعيالي مراهقين فما بي بكره، يعني تعرفون انا يعني ما اقدر اراقب حتى عيالي، اخاف انه يعني الشيطان يوزهم ولا شيء. لكن انا عندي حل، يا امل اختاري اي واحد من عيالي يعجبك وانا ازوجك اياه. قالت ها والله ما ادري. قالت عندي عيالي، هذا عندي الكبير خالد واللي اصغر منه بدر، اختاري من اللي عجبك فيهم. قالت والله يا خالتي انا خالد ارتاح له ويعني اتقبله وكذا. قالت خلاص، وانت يا منى من اللي عجبك؟ لان عندها بعد اصغر بس هذول اكبر اثنين. قالت ما في مشكله. قالت ليش تاخذين بدر؟ قالت هي اخذه ما في مشكله. كلمت عيالها، خالد استانس وهو يحب بعد هذه بنت خالته، يحبها وكذا، قال انا ما عندي مانع، وقال خلاص اتزوجها. اتفقوا على الموضوع هذا. اما بدر قال لهم لا انا للحين يعني يعني بكمل دراستي، وهذه بنت خالتي منى هم صغيره في العمر شوي، خلها تكبر شوي وعلشان تفهمني، وانا اكبر منها يعني ما يعني علشان يكون بيننا تفاهم، تكون شويه هي ناضجه بس اوكي احنا نسوي خطوبه وبعدين يصير خير. قالت خلاص. فقام حتى هذا بدر بعد هالسالفة، لأنه هو كبير يعني ونفس أخوان اللي أصغر منه، قال أنا من يوم طالع يبا علشان تحسون بالأمان وكذي ولا تشيلون هم واعتبروا البيت بيتكم، أنا أسكن برا. وفعلا سكن برا وخلى البيت حق بنات خالته، وخالد أخوه الكبير تزوج أمل. طبعا قبل يتم الزواج أحصلت كارثة ثانية شوي، ويدخلون الشرطة على بيت سمرة خالة أمل منى، وياخذون سمرة وياخذون زوجها وياخذون عيالها للمركز الشرطة. شو السالفة؟ احنا شو مسوين الصاير؟ قالوا والله متهمينكم انكم خاطفين البنات، خاطفين بنات الرجال. الرجال منو؟ زوج نبيلة، رايح مشتكي عليهم بعد ما عرف ان هذول انحاشوا هربوا من عنده ورايحين عند خالتهم، وقال هذول بناتي، وهو فعلا مسجلهم باسمه. فقالت لهم سمرة يبا هذول مو عياله، القصة كذا. قالوا يبا هذا كلام فاضي، احنا ما نمشي، نمشي على الأوراق الرسمية، هذول بناته، انتهى الموضوع ورجعوهم. المهم قالت هذه سمرة والله لو مو تسجنوني، لو تعدموني، ما راح اسلم البنات لهم. وين البنات؟ قالت البنات انا مخبيتهم. قالوا خليك في السجن هني عندنا لين تجيبينهم. طبعا سجنوا سمرة وسجنوا زوجها وعيالها الاثنين خالد وبدر، لان اللي اصغر منهم صغار صغار حيل يعني. المهم سجنوهم وين البنات مو راضين يتكلمون والعالم كلها درت بالسالفة والناس والأقارب وجماعتهم. اقلبوا الدنيا على زوج نبيلة يلي ما تستحي يا قليل الأدب، شلون تسجن خالة يعني العيال وزوجها وهذول أصلا مو عيالك أنت، كل هذا عشان فلوس كل هذا. المهم عرضوا عليه فلوس إنه يتنازل، وإنه بعد ما يتنازل يخلي البنتين عند خالتهم ما يجون عنده. قال أوكي عطوني فلوس، عطوا فلوس، هو ما عنده مشكلة عطوني فلوس بس أشرب هالخمر هذا ما عندي مانع. عطوا فلوس وراح تنازل وخلى البنتين عند خالتهم، وعنده البنت الصغيرة بنت زوجته بنت نبيلة وكذلك ولدها، واستقروا أمل أمنا عند خالتهم، وتزوجت أمل أمنا قعدت ومشت الأيام وراحت الأيام. المهم كبروا شوي يعني هذه منى خلاص يعني أمل صار عندها عيال وكذا، أما منى إلى الآن قاعدة المسكينة يعني يلا مرات يخلونها تدرس بالإعدادي أو المراحل، ومرات توقف مرات كذا يعني على حسب. وتعرف على جارتهم، جارة خالتها، تروح تسير عليها وتسلم وكذا. جارتهم هذه عندها خوات متزوجين وعايشين في الكويت، مستقرين في الكويت، فكانوا يجون زيارة لأن زوجها كويتي وكذا، كانوا يروحون زيارات، وكانت أختهم تجي للعراق تجي عند أختها تسلم عليها، فتلتقي فيها منو؟ منى. منى تحن على الكويت وسوالف الكويت، ولما شافت أخت جارتها عندها وتسولف أنا بالكويت وسوينا كذا، تقعد صافنة مسكينة تفكر شلون الكويت شلون كذا شلون كذا. تذكر شيء بسيط لأنها كانت صغيرة وقتها يعني، فتذكر يعني المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية. فجارتها قالت لها يا منى أنا بقول لك شيء. قالت شنو؟ قالت لها أنت كويتية صح؟ قالت إيه يعني يقولون أنا كويتية بس لا الحين أنا عراقية وكذا. قالت زين أنت حالتك الحين وضعك هني سيء، وقاعدة كأنك لاجئة عند خالتك، ويعني وهناك عندكم بيت وخير وأبوك الله يرحمه عنده أملاك وعندك إخوانك، ليش ما تروح للكويت؟ تقول شلون أروح أنا ما أعرف شلون أدبر نفسي والدنيا مقلوبة وبعد الغزو انقطعت العلاقات وأنتم عارفين الوضع صار يعني في قمة السوء. قالت لها شوفي، والكلام هذا في 2013 بعد سقوط صدام ودخول الأمريكان. قالت لها شوفي عندك فرصة الحين ذهبية، لأن الأمريكان داخلين وعندهم قاعدين في صفوان يعني مسوي لهم قاعدة، والقاعدة هذه يعني ما هي بعيدة عنهم، فإيش رأيك يعني تروحين لهم وتقولي لهم الموضوع، تقولي لهم أنا كويتية وأنا يعني قاعدة هني يعني إني مجبورة أرجع حق أهلي وكذا. قالت شلون وشون أكلمهم أنا ما أعرف إنجليزي أنا ما أعرف قالت أكيد معاهم مترجمين ومعاهم كويتيين وكذا، لأن كانت الفترة هذه فعلا كانوا يدورون عن الأسرى وجثث الشهداء اللي حصلوا في سنة 90، وكانوا يطالبون العراق بتسليمهم أيامها يعني. ففي لجنة كويتية موجودة في العراق بعد الاتفاقية اللي حصلت يعني. فقالت ها والله أنا أخاف. قالت يبقى أنا أخذك وأوديك شرايج. قالت يلا خلينا نجرب. قالت بس لا تقولين حق خالتك لأن أخاف يسووا لنا مشكلة ولا يوصل خبر حق أمك وزوجها. قالت أوكي. وتقوم تأخذ تأخذ منى، مو أمل اللي تزوجت الثانية، منى، وتروح فيها لين قبل القاعدة. طبعا قبل القاعدة حاطين فوق 20-30 نقطة تفتيش. فاجت يوم شافوا حرمتين نازلين من السيارة، الأمريكان خافوا ورفعوا عليهم سلاح، أنتم منو وليش جايين هني وكذا. قعدوا يفتشونهم يفتشونهم بالأجهزة بالليزر من بعيد وخايفين يكونوا مفخخين ومن هالكلام، لين اطمئنوا جو شافوهم يعني ما يتكلمون انجليزي، جابوا لهم مترجم، كان هذا المترجم عراقي. قال لها شنو قصتك؟ قالت يبا انا جارتها وهذه منى وهذه عندها مشكله وهذه كويتيه وتبي تقول لكم قصتها. طبعا منى شنو قالت لهم؟ قالت لهم انا اسيره. الحين برجع لكم حق الاحداث، في سنه 90 في كثير انفقدوا في الكويت، فاللي ما عثروا على جثته يعني اعتبروه اسير او مفقود، واللي اعثروا على جثته كان شهيد. فمن بين الناس اللي مفقودين ما هم عارفين شنو مصيرهم يعتبر هذا مفقودين، والأسرة كانت من بينهم الأسماء الكويتية اللي مفقودة اللي هي لهم أمل ومنى وإخوانها خالدة ومصطفى، كلهم كانوا يعتبرون مفقودين كأسرة. فقالت لهم أنا أسيرة وأنا كويتية وأنا كذا، وقعدت تشرح لهم أخواني في الكويت وخذانا زوج أمي وأنا قصتي كذا. المهم قالت كل السالفة، قالوا لها خلاص أعطينا بياناتك وشلون نتصل فيك. قالت اتصلوا فيني على بيت خالتي إذا في أي يعني استفسار. قالوا لها أوكي، بس ترى ممكن نطول عليك وإحنا لازم يعني نرسل المعلومات هذه ونتأكد من صحة كلامك، والراسل اللجنة الكويتية اللي المقيمة على الموضوع الأسرة والمفقودين ونتواصل معاهم. قالت إن شاء الله. ورجعوا بعد فترة، قعدت كل شوي منى تسأل جارتها ها شن سوي. قالت لها شن سوي بعد، هذا أمريكان ودول خليها على الله إن شاء الله، يعني معقولة يعني ينتبهون حق طلبي معقولة. قالت يبا إذا لك نصيب ترجعين لهلك إن شاء الله الله بيسهل لا تشيلين هم. بعد شهر ويتصلون عليها، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من منى؟ قالت إيه نعم أنا منى. طبعا منى نايمة عند التليفون 24 ساعة. قالوا تعالي إلى نفس المكان اللي جيتي فيه أول وجيبي معاك اخوانك اللي انت قلتي عنهم. قالت لا اخواني انا ما اقدر اجيبهم لان الصغار عند امي والكبيره متزوجه، لكن انا اجي وبعدين يصير خير. قالوا خلاص اوكي تعالوا يصير خير. المهم راحت لجارتها قالت له حاضر اروح معك، وراحت نفس الطريقه وقفوا عند نقطه تفتيش وقعدوا يفتشونهم لين عبروا الحواجز لين جاء عندهم المترجم العراقي وقال لها يبا احنا فعلا تواصلنا وتواصلنا مع اخوانك في الكويت، اخوك خالد ومحمد مبسوطين ومستانسين انك على قيد الحياه ويسلون عنك وعن اخوانك وعن كذا وكذا وكذا، والحكومه الكويتيه الحين راح تستقبلك يلا امشي معانا الحين. قالت لا لا انا ما اقدر اروح الحين، لازم استاذن من خالتي وخالتي ما قصرت فينا وانا مستحيل اروح بهالسرعه، لازم اول شيء اتاكد واسلم وكذا. قالوا لها ما يصير خلاص، انت تعتبرين كأسيرة واحنا لقيناك، ما يصير نهدك الحين خلاص احنا كأننا استلمناك. قالت لا، وتقعد تبكي وتصرخ الله يخليكم الله. قالوا يبا خلاص كلموا اللجنة الكويتية، قالوا يبا عطوها حماية وروحوا معاها لين بيت خالتها، خلوها تسلم وجيبوها، مستحيل تتركونها خلاص، هذه دخلت عندنا بسجلاتنا ان عثرنا عليها. وفعلا يطلعون معاها فرقة أمنية وتروح إلى بيت خالتها وتسلم على خالتها وتقول لها الموضوع، وخالتها قعدت تبكي أهم شيء إنك بخير وأنا ما أبي شيء وردي لأهلك وزين سويت ومن هالكلام هذا، وشكرت جارتها وقالت لهم بمر على كذلك بيت أمي. شافت معاها حماية، ولا بدون الحماية مستحيل تروح عند هذاك الأكشر السكران. قالوا لها ما عندنا مانع امشي، ويودونها الى بيت امها. طبعا هي راحت سلمت على امها وسلمت على اخوانها صغار، ما هي قادره تفارقهم وتبكي، وصار طبعا دراما مو طبيعيه. ويجي الجحش هذا الزوج جايهم ها وانتم منو وشلون تاخذونها، وشاف امريكان بالسالفه قال يمكن يعطوني شيء اذا سويت لهم مشكله. المهم قام يتدخل وكذا وحاول يمد ايده، مسكوه كسروه تكسر وخلوه عند الباب وخذوا منى ومشوا ودخلوها للكويت واستقبلوها اخوانها ويقعدون يبكون ويحضنون بختهم وانتي وين، وقالت لهم القصة بالكامل. قعدت عاد ترجاهم الحين على شنو؟ الله يخليكم، ابي اجيب اخواني، ابي اجيب اختي اللي هي منو امل. قالوا لها امل؟ امل مدقي متزوجة؟ مستحيل نجيبها مع زوجها، تطلق من زوجها نجيبها، اما ان نجيبها مع زوجها لا لا لا مستحيل. المهم اني ومنك ويترجى فيهم. قالت زين اخواني الله يخليك. قال اخواني اوكي لازم اجيبهم. وفعلا اتفقوا يوم الايام ان يكلمون امل، اتكلم امهم علشان يجون للاردن بدال ما يجيبونهم الحين عن طريق الامريكان، لان الموضوع شوية مطول ومراسلات والسالفة تاخذ بالاشهر وهم مشتاقين حق اخوانهم. فقالوا خلاص يبا نرسل لهم فلوس ويطلعون من العراق يروحون للاردن، واحنا نجيب اثباتاتهم الكويتية ندخل فيها للاردن وناخذهم من هناك، نخلص اوراقهم عن طريق السفارة، ما السفارة اسهل واسرع. قالوا اوكي. وكلمت أمهم، وأمهم دارت عاد إن منى رجعت للكويت وصارت كويتية وعند إخوانها وعايشة في بيت أبوها. قالت حق زوجها هذاك انجن، شنو حس إنه؟ قال لا أجل خلنا نستفيد من هالسالفة. قالوا لا يبا نعطيك فلوس بس جيب، يعني اللي هي أمهم اللي هي نبيلة، وجيب عيالها وتعال للأردن. قال أوكي ما دام سافر فيه فلوس ما عندي مانع. وهم مسجلين ان عياله سافر فيهم للاردن. طبعا امل قالت انا ما راح اترك زوجي، زوجي المحترم اللي هو زوجها ولد سمره، محترم واخلاق وكذا، انا ما ابي اتركه وعندي عيال، وين اروح بعيالي؟ قعدت نبيله اللي هي الام خذت عيالها وزوجها وراحوا للاردن، وقعدوا هناك ينتظرون متى يجون عيالها الكبار يعني مع اثباتات عشان ياخذونهم ويودونهم للكويت. طولوا شهر شهرين، والاجراءات تطول مع السفاره والخارجيه ومن هالكلام. قامت عاد الام نفسها نبيله دائما تتصل على بنتها منى، وينكم وليش ما جيت والفلوس خلصت، وهذا زوجي 24 ساعة يضرب فيني ويضرب بأخوانك علشان الفلوس، خلصت الفلوس دزوا لنا مرة ثانية، وهم يدزوا له وهذا يلعب بالفلوس ويخلصها. جننهم جننهم، بس يصرف أو يلعب وعياله مخليهم اللي هم عيال نبينا مخليهم مثل الشحاتين. لا قام يوم الأيام توقعون شو سوى من كثر ما هو حقير ويدور الفلس. قام مسك الولد الصغير مصطفى هذا وخلاه يشتغل يلمع أحذية في الساحة الهاشمية اللي موجودة في الأردن، أيامها كانت مليانة من يعني العراقيين وكذا والسوريين يعني اللي كانوا اللي طالعين من العراق وكذا، كانوا يلتقون في الساحة هذه، يعني ساحة معروفة جدا بالنسبة لهم. فكان يخلي الولد هذا يقعد يلمع أحذية، مسوي له نفس الصندوق، واللي يجي ينظف الأحذية عشان يجمع فلوس وياخذ منه الفلوس كل ليلة علشان يروح يسكر فيهم من حقارته. المهم لما سكنوا هناك سكنوا جنب عائلة عراقية، في مرة هناك كبيرة بالعمر هذه من أهل بغداد، فكانت تشوف نبيلة وتشوف زوجها هذا 24 ساعة يضرب فيها، 24 ساعة يضرب العيال ويضرب في البنت ويضرب في الولد، والولد ما أخذه مخليه ينظف أحذية في الساحة الهاشمية. حتى لو ولده شلون ترضى أن ولدك تحطه في مكان مثل هذا عشان يلمع أحذية الناء اللي رايح واللي راد؟ الولد الصغير هذا مو حرام؟ يعني حتى العراقيين ما يرضون، ما حد يرضى اصلا، ما لا اردنيين ولا عراقيين ولا كويتيين، ولا من اللي يشغل ياهل صغير في العمر يخليه لمع احذية في الساحة الهاشمية. فهذه العراقية من بنات البغداد من اهل بغداد شافت الولد ينظف في الساحة، انجنت، قالت شو العائلة هذه؟ يوم الايام مسكت نبيله قالت لها تعالي بكلمك. قالت لها انت شنو قصتك؟ 24 ساعه اسمعكم صراخ بالليل، وهذا زوجك يضرب فيك ويضرب بالبنيه الصغيره ويضرب ولده، ولده ما اخذه يخليه ينظف احذيه في الساحه الهاشميه. ليش لهالدرجه انتم يعني ما عندكم لهالدرجه انتم موضوع؟ شنو قصتكم هذا؟ ايش فيك كله يضرب فيك؟ شنو قصتك؟ قالت انا زوجي هذا كله يسكر ويضرب فيني وكذا، وهذول مو عياله يكرههم. قالت شلون مو عياله؟ قالت هذول الكويتيين. قالت شلون كويتيين؟ قالت هذا من زوجي كويتي بس هو مسجلهم عليه، وهالولد هذا مخليه ينظف احذيه في الساحه الهاشميه علشان يجيب له فلوس يسكر فيهم. انجنت هالمره البغداديه، انجنت، حرام عليك يا اللي ما تخافي من الله يا اللي كذا. قالت زين انتم ليش قاعدين هني في الاردن؟ شنو قصتكم؟ ليش ما ترجعون للعراق؟ قالت لا احنا ناطرين يعني يخلصون اوراق وكذا اخوانهم اللي في الكويت عشان يجيبونهم، وطولوا علينا وفلوسنا خلصت وكل يوم يدزون لنا، وهذا ياخذ الفلوس يسكر فيهم ويلعب فيهم. قالت زين اعطيني رقم احد من عيالك هناك انا اكلمه. قالت مستحيل عيالي اصلا للحين يعني زعلانين مني وما يكلموني. انا عندي بنتي اللي راحت هناك منى، هي اللي قامت تحن على اخوانها وترجاهم عشان يجيبونا. قالت زين اعطيني رقم اختك، بنتك عفوا منى. قالت هذا رقمها، انا اكلمها وان شاء الله راح اقنعها. اتصلت على منى قالت لها اعطيني رقم اخوك خالد ولا محمد خليني اكلمه، انا ترى جارت امك في الاردن وقاعد اشوف الهوايل من زوج امك هذا شلون يعاملها ويعامل اخوانك الصغار، خليني اكلم اخوانك عشان يقتنعون ويجون بسرعه يشوفون اخوانهم. المهم اعطتها رقم اخوها محمد، لان خالد عصبي ويمكن ما يتقبل حتى اتصالها. اتصلت على محمد يعطيك العافيه شلونك، هلا حياك الله، هلا والله منو؟ قالت لها انا ما تعرفني، انا مرة من أهل بغداد وأنا عايشة في الأردن وجارة أمك. قال لها رجاء لا تقولين أمي، أنا ما عندي أمي، ماتت من زمان. قالت لي بهذه أم أخوانك، بس أنا متصلة عليك والله لله في الله لا أبي منك شيء، وأنا داشة واسطة خير، يا ابن الحلال تعال شوف البلاوي اللي قاعدة تحصل حق أخوانك. قالوا مش فيهم؟ قالت انت تدري اخوك الصغير هذا اللي عمره ما ادري كم صغير شنو يشتغل؟ قال شلون يشتغل هذا؟ قال تدري ان زوج امك ما اخذه يخليه يلمع الأحذية في الساحة الهاشمية علشان يجيب له فلوس ويسكر فيهم؟ تدري انه يوميا يضرب فيه ويضرب باختك ويضرب بامك، معذبهم عذاب، اخوانك لابسين لبس كأنهم شحاتين، تدري انت ولا ما تدري؟ والولد ينجن، شلون شو الكلام؟ شلون اثق فيك؟ قالت له تعال بعينك وشوف اخوك موجود في الساحه الهاشميه. قال اخاف يعني انت مثلا متفقه مع هذه امي وتبي تستدرجيني مثلا. قالت له ابن حلال لا تجينا، انت اقعد في فندق وانا اجيك للفندق اخذك للساحه الهاشميه تشوف اخوك. قال اوكي، ويحجز الولد هذا ويروح الاردن ويقعد بالفندق، واتصل عليها قالها تعالي انا موجود، وتجيه فعلا وتروح معاه للساحه الهاشميه. قالت له شفت الولد هذاك اللي قاعد على الرصيف؟ قال له ايه. قالت هذا اخوك. قال له مستحيل. قالت له اقسم بالله هذا اخوك، وروح اساله اذا ما هو مصطفى، وروح اساله السؤال اللي يعجبك، اسال عن خواتك، اسال كذا راح يعرف، اساله. ويروح هذا محمد ويروح عند الولد هذا مصطفى. قال انت شو اسمك؟ قال ليش؟ قال لا بس بعرف اسمك وكذا. قال انا اسمي مصطفى. قال شو اسم ابوك؟ عطاء اسم ابوه اللي هو زوج امه. قال انت شنو جنسيتك؟ قال انا عراقي. قال بس عراقي؟ قال لي عراقي ويقولون انا كويتي بس ما ادري يعني. قال زين انت ليش تشتغل تلمع احذيه وكذا؟ قال والله يجبرني زوج أمي إني أشتغل عشان أجيب له فلوس، وإذا ما جبت له يطقني، وإذا ما حصلت المبلغ في اليوم لازم أقعد لآخر الليل عشان أجمع يعني. هذا يوم سمع أخوه يسولف كذي قال أنت شو اسم أمك؟ قال اسم أمي نبيلة. شو اسم خواتك؟ فلانة وفلانة. أو يقعد يحضن فيه، هو يبكي الولد، قال أنا أخوك، أنا كذا أنا كذا، وأنت كويتي وأنت أخوي وأنت أو بكي. الولد انهار، ما صدق اللي قاعد يشوفه، أخوه بهالحالة هذه يبكي ويحضن فيه. الساحة الهاشمية بكبرها على الناس اللي مشغولة ورايحة رادة، انتبهوا على هالمنظر المبكي صراحة. واللي فهم السالفة قعد يبكي وياهم. الولد يبوس بأخوه الكبير، وأخوه يبوس بأخوه الصغير، يا أخوه يا أخوه، يحضن وشيله ويحطه، ويقعد يمسك الصندوق اللي حاطه ويكسره في وانت شلون تشتغل كذي وشلون كذا، والله لأذبحه، والله لأسوي فيه، والله لأسوي فيه. المهم وياخذه عند المرأة هذه من أهل بغداد، ويشكره ويحب يدينه ويحب راسه، وجزاك الله خير وما قصرتي، بس أبيك تكملين جميلك. قالت لآمر. قال لها الله يخليك، أبي أشوف أختي خالدة الصغيرة. قالت له حاضر، الحين أروح أجيبها وأجي أقول لهم أنا بروح السوق وأجي أجيبها لك، خليك قاعد. وتروح المسكينة هذه تركب تاكسي وترجع البيت وتقول حق جارتها نبيلة أنا بروح السوق، خلي خالدة تجي معي. قالت لها لبسها يفشل، وين مودتها السوق؟ قالت ما يخالف، وتأخذها وتوديها السوق وتخلي محمد يشوفها، وينجن محمد بكي ويحضن بأخته وأخته تبكي. يعني كان يوم حزين بالنسبة لمحمد والأخوان هذول، ما صدقوا. المهم قام وشرالهم، بدل ملابسهم، ما قصر معاهم، وخذاهم الفندق ويدخلهم مطعم واللي تبونه، ما هو قادر كل ما يتذكر يقعد يبكي قدامهم. قال انتم لا الحين مستحيل اردكم بعد خلاص. قالوا شلون الحين ويعني امي على الاقل نقول لها، وهو كذلك محمد هم توهق شلون يطلعهم، اثباتاتهم عراقية وإلى الآن أوراقهم في الكويت ما خلصت. قال ميبا تدري شلون؟ كلم الجارة هذه قال لها الله يخليك، هذول كأنهم أمانة عندك، الله يخليك، بس عطيني كم يوم أنا برجع باكر الصبح للسفارة وأحاول أكلمهم وأحاول أني أخلص الأمور معهم. قال أوكي. أو فعلا اليوم الثاني ويروح السفارة ويقلب الدنيا، الله يخليكم خلصوني اخواني انا ماني هادهم، اطلعونهم واطلعون. قالوا له يا ابن الحلال احنا ما عندنا مانع، بس شلون طلعهم اثباتاتهم عراقيه؟ يعني احنا مصدقينك اخوانك، شلون نعرف احنا؟ وشلون نطلعهم بشكل رسمي؟ مو فوضى الدنيا، لازم تنتظر، لازم نطلع اوراقهم الكويت يراسلونا، ولازم كذا، اسهل لك انك ترجع الكويت تخلص المعامله وتجينا. قال اوكي. كلم هالمره البغداديه قال انا برجع الكويت وإن شاء الله ما راح أطول وأجي أخذ أخواني. قالت أوكي. قال بس لا يقولون حق أمي، وهو كان محرص عليهم، والأغراض اللي شرى لهم كلها خلوها عند هالمرأة جارتهم علشان زوج أمهم لا يشوف، لأن هذاك يدور الدينار، فإذا شارهم شارين راح يعرف أن في أحد قاعد يصرف عليهم، ويعرف قصة محمد جاي بياخذهم، وإن أصلاً محمد يبي يأخذهم بدون أمهم أصلاً ولا حتى زوج أمهم، لكن هذول كانوا متعشمين إنه يروحون معاهم يعني. وفعلاً يرجع محمد يخلص أوراقه وكذا، ويطير مرة ثانية للأردن ويروح للسفارة، والسفارة بشكل رسمي راسلت الجهات الحكومية هناك وطلعوا معاهم رجال أمن، وراح خذ أخوانه خالدة وخذ معاه مصطفى. المهم خذاهم حتى لا قابل أمه ولا شيء، وأمه تبكي وكذا، وأنا أمك وخذني من بعيد لبعيد. قال ما أبي أشوفها ولا أعرفها ولا تعرفني. خذ عياله ودوهم للمطار ورجع فيهم للكويت طبعا خلاهم يعيشون حياة جديدة. سكنوا عند اختهم منى وراحت الايام وجدت الايام، حتى العيال الصغار ما صدقوا على الله ان ينحاشون من زوج امهم. لكن خلال الفترة هذه زوج الام رايح شارب له خمر محلي لانه مو لاقي يشرب الخمر اللي هو المستورد والخمر يعني الغالي، قام يشرب اي شيء ويشرب ذاك اليوم خمر محلي مصنع ويتسمم ويموت. حتى ان نبيلة ما اخذت ودت العراق، لا راحت اتصلت على بنتها منى في الكويت وقالت قاعد تبكي وزوجي مات وكذا، ابي فلوس علشان بس ارسل جثته للعراق، وانا قاعده الى الان علشان يعني ارجع معاكم تجيبوني للكويت، انا ما راح امشي من الاردن لين تجيبون. وفعلا دزوا لها فلوس ودزت زوجها جثه للعراق، اصلا حتى ولا صلت عليه، دزته حق اهله قالت هم يتصرفون انا مالي شغل فيه. وقعدت هي في الاردن كل فتره وفتره بنتها منى ترسل لها، هذه يرسل لها، من المهم لكن عيالها الكبار يكرهونها ولا يبون يشوفون حتى رقعت وجهها. وتمر الايام وتجي الايام والعيال تحسنت حالتهم، ادخلوا مدارس وكان وضعهم في الكويت جدا ممتاز لان هذول كانوا يعتبرون من المفقودين والأسرة ولهم مخصصات من الدولة ولهم استثناءات في إنجاز المعاملات في التوظيف في كل شيء، كانت قمة التسهيلات للشهداء والأسرة والمفقودين. المهم بعد سنة سنتين قامت عاد أمل الكبيرة تتصل على أختها منى، أنا بجي الكويت أنا كذا، وتقوم عاد منى وفعلا وتسوي زيارة حق أختها اللي هي أمل كزيارة. لما دخلت أمل هني الكويت، أمل راحت طلعت إثباتاتها الكويتية اللي كانت موجودة هني وأصبحت كويتية، وجابت زوجها التحاق بعائل زوجها وعيالها وجو الكويت وعاشوا كلهم عند أختهم الكبيرة اللي ربت اخوانها اساسا، رجعوا لها كلهم ربت عندهم. وبعد فتره قامت كل فتره وفتره تجيب خالتها سمراء ام زوجها اللي اول وحده انقذتهم من هالبلاوي، قامت كلها تجيبها زيارات للكويت. وامل هذه ما شاء الله كملت دراستها وطلعت ليسن واشترت لها سياره، وكل ما تجي خالتها هي تجي بنفسها تاخذها وتوديها وتجيبها، شالتها على راسها تقول خالتي هذه ما اقدر اجازيها على المعروف اللي سوته لنا، ما اقدر تشيلها شيء لين توفت الله يرحمها قبل سنه. وحزنت عليها حزن هي واخوانها كلهم حزنوا على خالتهم هذه اللي احسن من امهم. وبقت أمهم إلى الآن موجودة في الأردن، ما يدرون شنو قصتها، وين راحت ولاثت ما ندري، لكن كله من إيدها وكله يعني من فعايلها، هي اللي دمرت نفسها ودمرت عيالها، لكن الله نقذهم ورجعهم إلى أهلهم مرة ثانية هني في الكويت واستقرت حالتهم. وشكروا طبعا جارتهم الأولى اللي كانت جارة أمهم اللي أول وحدة قالت حق منى أنت كويتية ليش ما تروحين، ودتها عند الأمريكان والأمريكان خذوا يعني شكوتها وخلصوها. وكذلك شكروا المرأة البغدادية هم توفت الله يرحمها قبل كم سنة. وكانت هذه نهاية قصتنا وفمان الله مع السلامة.